إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بقيت لنا بقية فيما ذكره ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد فيما يتعلق بالغسل، فقد قسم لنا ما يتعلق بالغسل في ثلاثة أبواب: الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة أي كيفية الغسل، والباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فذكر لنا ما يتعلق بالباب الأول، وذكر فيه يعني مسائل، صلى الله وبركاته، وفي الباب الثاني ذكر أيضا مسائل، وهذا كله انتهينا منه. قال: الباب الثالث في أحكام هاتين أو في أحكام هذين الحدثين، وهما الجنابة والحيض. فأما أحكام الجنابة فذكر فيها ثلاث مسائل، أخذنا منها المسألة الأولى وهي مسألة دخول المسجد، ووقفنا عند المسألة الثانية وهي قوله يعني مس الجنب المصحف، مس الجنب المصحف. قال: ذهب قوم إلى إجازته، يعني إجازة مس المصحف للجنب، وذهب الجمهور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ. فالخلاف هنا هو كالخلاف تماما في مس غير المتوضئ للمصحف، فالجمهور على المنع، وقد عرفنا أن هذا هو الصواب، فلا يجوز مس المصحف لا لغير المتوضئ ولا للجنب. يقول: وسبب اختلافهم، هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه، وهذه المسألة قد سبقت في صفحة 85 في نسختي. قال: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هل هم بنو آدم أو الملائكة؟ ونحن ذكرنا أن المعتمد ليس هو على، أو أن الاعتماد ليس هو على الآية، وإنما الاعتماد في ذلك على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وغيرهما أنهم منعوا من مس المصحف لغير المتوضئ، وإذا كانوا منعوا مسه لغير المتوضئ فلأن يمنعوه للجنوب من باب أولى. المسألة الثالثة التي هي من أحكام الجنابة: قراءة القرآن للجنوب. قال: اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك. فالجمهور منعوا المس ومنعوا القراءة، منعوا القراءة يعني بدون مس، وذهب قوم إلى إباحته. نعم. وذهب قوم إلى إباحتهم، والصواب المنع، الصواب المنع، لأن الجنب يعني يمكنه أن يغتسل، بخلاف الحائض كما سيذكر رحمه الله تعالى. فإذا الجنب لا يقرأ القرآن إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة ما تمكن من الاغتسال. وقد ذكر ابن أبي شيبة في المجلد الأول في صفحة 186 بابا في هذا، قال: من كره أن يقرأ الجنب القرآن، من كره أن يقرأ الجنب القرآن. فذكر عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة. طبعا هذا الحديث يعني فيه ضعف. وعن عمر: لا يقرأ الجنب القرآن. فالمعتمد على الآثار أيها الإخوة، المعتمد على الآثار. عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن. وعن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرأ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب، إني لست بجنب. فعلم أن الجنابة تمنع من إقراء القرآن وقراءته. فهذا ما جاء عن عمر وعن ابن مسعود وعن علي في رواية هذا الحديث الضعيف. فإذا حديث ضعيف مع أثرين عن الصحابة يعني يقوي مذهب الجمهور أن الجنب لا يقرأ. وكذلك جاء عن علي موقوفا عليه: لا يقرأ ولا حرفا، لا يقرأ ولا حرفا. قال: والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي، إلى حديث علي، وهو كان لا يمنعه أو لا يحجزه، أي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء عن القرآن إلا الجنابة. وهذا مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وقد عرفنا أن هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 192 وبرقم 485، وفي بالضعيف أبي داود برقم 31، وضعفه أيضا في تمام المنة. فهذا حديث ضعيف. فإذا حديث ضعيف مع قول علي وعمر وابن مسعود، هذا مما يقوي مذهب الجمهور في أن الجنب لا يقرأ القرآن. فإذا لعله اتضح لك أن المخرج من مسائل الخلاف ماذا؟ آية من كتاب من القرآن، حديث، آثار عن الصحابة، آثار عن الصحابة. وإذا يعني كان في أقوال تابعين فلا بد أن يكون هناك آثار عن الصحابة، لا بد، لأن التابعين إنما تعلموا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يتعود دوما هذا، وهذا من أحسن الفقه، الرجوع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكرنا لكم من أول ما درسنا هذا الكتاب أن الانشغال والاجتهاد في نقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم أولى من الاجتهاد في نقل أقوال الأئمة الأربعة. عندما تبحث وتقول: قال أبو بكر، قال عمر، قال علي، قال ابن مسعود، أولى من أن تقول قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، وسيظهر لنا هذا جليا في مسائل الحيض. في مسائل الحيض الأئمة الأربعة وضعوا حدودا لا دليل عليها، وانتقدهم تلامذتهم نفسهم يعني انتقدوها. نعم، فإذا المرد دوما إلى الكتاب، السنة، أقوال الصحابة. وطبعا لا يقول قائل كيف هذا وهؤلاء أئمة يعني كبار، فنقول أئمة كبار نعم، لأنهم يمشون على أصول لا يتجاوزوها، وقد يغيب عن الواحد منهم الحديث فلا يبلغه، فيفتي اعتمادا على القواعد التي يعني وضعها لنفسه، وقد يبلغه الحديث ويفهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الأكثرون والآخرون. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك رسالة مشهورة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذارهم في هذا. فإذا هم معذورون، وأنت لست معذورا إذا تابعتهم مع علمك بأن الدليل خلاف ما هم عليه، ليس لك عذر، هم معذورون وأنت غير معذور. نعم، فيقول قال وذلك أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا، يعني قالوا قول علي هذا لا يوجب شيئا. لماذا؟ لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجناب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة، يمكن أن يكون لشيء آخر، ما يلزم أن يكون لأجل ليش؟ لأجل الجناب، إلا لو أخبره بذلك. قال والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا عن ظن، وإنما قاله عن تحقق. فإذا هذا الذي قالوه نعم الجمهور محقون فيه، أن علي عندما يقول كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، ما يقوله عن توهم، وإنما يقوله عن تحقق. ولكن الشأن في أن هذا ضعيف لم يثبت. قال وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنوب، في جماعة قالوا الحائض مثل الجنوب، أيضا لا تقرأ القرآن. وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، لأنها الحيض يطول بخلاف الجنابة. نعم، نقول أيضا ونضيف على هذا لطول مقامها، ولأن الحيض يعني ليست متسببة فيه. نعم، الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما الجنب قام وجامع امرأته، فكما أنه يعني تمتع وتلذذ، فإذن عليه أن يعجل بالاغتسال. قال وهو مذهب مالك. إيش هو مذهب مالك؟ القراءة الإيش؟ القليلة. قال القراءة القليلة. في الحاشية قال هذا في إحدى الروايتين، وأما الثانية فتقرأ ما شاءت. فإذن عند مالك روايتان، أنها تقرأ القراءة القليلة أو أنها تقرأ ما شاءت، وهذا هو الصواب. فيفرق بين الحائط وبين الجنوب. هذا ما يتعلق بأحكام الحدث الأول وهو الجنابة. فإذا الباب الثالث أحكام الحدثين، الجنابة والحائط. أحكام الجنابة عرفناها، الآن ندرس أحكام الحيض. وما أدراك ما الحيض؟ جاء النقل عن كثير من الأئمة أن هذا أصعب الأبواب. وعلى ما يبدو أنهم يعني هم الذين صعبوه لكثرة ما فرعوه وحدوه بلا دليل ولا برهان. فالذي يقول مثلا ما في حيض يعني قبل 12 سنة ولا في حيض بعد 50 سنة، هذا بالنسبة لي زمن الزمن. بالنسبة للمدة، مدة الحيض، منهم من يقول يعني أقل حيض يوم وليلة، ما في حيض أقل من 24 ساعة. طبعا هذا عنده إذا المرأة حاضت مثلا 10 ساعات وحيض وتراه وتعرفه بلونه ورائحته، على هذا الحد أن هذا ليس بحيض، أن هذا ليس بحيض. ومنهم من يقول أكثر الحيض مثلا 10 أيام، 15 يوم. طيب الآن أكثر الحيض 10 أيام، طيب لو 11 يوم ونفس الدم، يقول لا هذا اليوم 11 ليس بحيض. فإذا الذي صعب هذا الباب هو هذا، أنه وضعت حدود بلا دليل ولا برهان. طبعا الكلام في هذا يعني كلام طويل، لكن من يراجع يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام مثلا الدارمي، كلام ابن المنذر، مصنف الشيخ ابن عثيمين رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، يجد أن باب الحيض من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون باب الحيض. وهو أن الأصل، إذا عرفت الأصل ارتحت، الأصل أن ما يخرج من المرأة فهو حيض، ما يخرج من رحم المرأة من هذا المكان المعروف في حال الصحة، امرأة صحيحة ما عندها أمراض، ما عندها أمراض في الرحم ولا شيء، فالأصل أن ما يخرج منها في حال الصحة فهو حيض، ولا ننتقل عن هذا إلا بدليل واضح. طيب قالوا امرأة متعودة أن هي تحيض 5 أيام 6 أيام معتاد، طيب في شهر من الشهور بدل 6 أيام حاضت 7 أيام، هل نقول لا عادتها 6 أيام فإذا السابع ليس بحيض؟ لا، الأصل أن هذا حيض، فقد تزيد العادة وقد إيش تنقص. طيب متى نقول لا 6 أيام ما نقول السابع هذا حيض؟ إذا تحولت من حيض إلى استحاضة، فإذا يعني تنبه لهذا فإنا كنا عنه غافلون. فإذا نحن لا نعتبر العادة، لا نعتبر العادة إلا في حال ليش؟ إلا في حال ليش؟ الاستحاضة. إذا المرأة استحيضت وصار الدم ينزل عليها على طول بصفة مستمرة، في هذه الحالة نقول لها كم كانت عادتك حتى نردها إلى ليش؟ العادة، فتمكث عادتها وتعتبر عادتها حيض، وما زاد على هذا فهو إيش؟ استحاضة. لكن ما ظهر أنها مستحاضة، كانت عادتها 6 أيام في شهر من الشهور صارت 7 أيام، صارت 5 أيام، فيدور الحكم مع علته، إن وجد الدم فهو حيض، وإن لم يوجد فليس بحيض. ولذلك علق الدارمي أحكام الحيض على الوجود، علق ذلك على الوجود. طبعا رسالة الشيخ ابن عثيمين في يعني رسالة عظيمة جدا، يعني ينبغي قراءتها، فأنا أنقل لكم كلام الدارمي الذي نقله الشيخ، أن العبرة بالإيش؟ بالوجود. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات، كل هذا عندي خطأ، كل ما ذكر من خلافات المذاهب، قال كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، وجود إيش؟ وجود الحيض أو عدمه. قال: فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا. فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا. هذا كلام الدارمي. طيب، نعجل أيضا بشيء آخر مهم، وهو ماذا؟ فإذا هذا في إيش؟ في زيادة العدوى ونقصانها، في زيادة العادة ونقصانها، لأن بعض طلاب العلم وبعض المفتين إذا المرأة قالت أنا متعود أن أنا أحيض 6 أيام وهذا الشهر أنا الآن في اليوم 7 ولا زال الدم موجود، قل لا هذا اليوم الزيادة استحاضة. لماذا أنت حكمت باستحاضة وهي أصلا ليست مستحاضة؟ هي أصلا ليست مستحاضة، وهناك تمييز بين الاستحاضة و وغيرها. إذا ما ميزت فالأصل أنها على حيضها. هناك شيء آخر وهو ماذا؟ ليس الزيادة والنقصان، وإنما التقدم والتأخر. التقدم والتأخر إيش؟ معتادة مثلا أنها تحيض في أول الشهر، في أول الشهر 6 أيام، في شهر من الشهور بعد ما فات 5 أيام من الشهر حاضت، فهو حيض. ما يقال لا عادتها في أول الشهر وهذا ليس بحيض. فإذا التقدم والتأخر عن موعدها، الزيادة والنقصان. فإذا كما قال الدارمي ماذا حتى ما ننسى كلامه، أن العبرة بالإيش؟ بالوجود، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود. نعم، وكذلك أكد صاحب المغني على هذا الذي أؤكد أنا عليه أيضا، فقال صاحب المغني قال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه. قال: وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. فإذا نحن ندندن حول العادة متى؟ إذا حصل استحاضة وصار الأمر الآن ملتبس، فنرجع إلى العادة. وما في الأحوال العادية فقد تزيد ما تعودت عليه، قد يزيد قد ينقص، قد تتقدم قد تتأخر. فالعبرة بالوجود. فإذا أيها الإخوة، يعني مسائل الحيض، يعني إذا أنت مشيت على هذا سيسهل الأمر عليك. فالمهم طالما أننا يعني ندرس الكتاب فلا بد أن نقرأ ما فيه، ويعني نبين الصواب والخطأ من هذا. قال: وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم. فإذا الباب الثالث فيش أحكام الجنابة وأحكام الإيش؟ الحيض. الجنابة والحيض شو بنسميهم؟ نواقض الإيش؟ الغسل، لأنه ذكر نواقض الغسل وأحكام النواقض. يعني أحكام الغسل والجنابة وكذا، وأحكام الجنابة وأحكام الإيش؟ الحيض. فالآن هو في الجزء الثاني من الباب الثالث. هذا الجزء الثاني سيضع عليه 3 أبواب، وهو ليش؟ وهو الحيض. قال: وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في 3 أبواب. فإذا نصف باب تفرع إلى إيش؟ إلى 3 أبواب، نصف باب. ليش قلنا نصف باب؟ جنابة وحيض. الحيض سيذكر عليه ثلاثة أبواب. قال الأول معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم، أنواع الدماء. الثاني معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى حيض، والحيض إلى طهر أو استحاضة، والاستحاضة أيضا إلى طهر. فإذا نعرف في الباب الأول أنواع الدماء. طيب يهمنا كمان نعرف إيش التحول، كانت حائض صارت طاهر، كانت حائض صارت مستحاضة. طيب هي مستحاضة صارت إيش حائض، المستحاضة طاهر أصلا، هي مستحاضة صارت إيش حائض، ينزل عليها الدم على طول في خمسة أيام ستة أيام صار الدم أسود، صار منتنا، فإذا تحولت من استحاضة إلى إيش إلى حائض. طيب كيف نعرف؟ فإذا سيذكر لنا العلامات، علامات الانتقال، علامات الانتقال من الحيض إلى الاستحاضة، من الاستحاضة إلى الحيض، من الحيض إلى الطهر، من الطهر إلى الحيض. فهذه أربعة أمور. قال والثالث معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. فإذا هذا شيء يعني تقسيم جيد، معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. قال ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد، مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. نعم، لعل الكتاب كان في أوله ربما كان صعب عشان، لكن أنت لما تعرف أسلوب المصنف يسهل عليك. لعلك تلاحظ يقول لك ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول، أي كأنه يقول لك المسائل التي أذكرها هي كالقواعد والأصول في هذا الباب. قال الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم. قال اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس. دم حيض قال وهو الخارج على جهة الصحة، هذا دم صحة، يعني شيء معتاد، يعني خروجه ليس مرضا وإنما خروجه صحة. وهذا الدم أيها الإخوة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا الدم يتغذى عليه الجنين، فالمرأة إذا علقت بيمتنع ليش؟ بيمتنع الحيض، وين بيروح هذا الدم؟ بيروح للجنين، فهو يتغذى عليه. وهذا مما يدل على أن الحامل لا إيش؟ لا تحيض، لأن الدم بيروح ليش؟ للجنين. لكن سيأتيك أن الحامل يمكن أن إيش؟ يمكن أن تحيط، ولذلك بتحمل في توأم واحد وراء واحد. نعم، وابن القيم له في ذلك مصنف مفرد في إثبات أن الحامل تحيط. إذا عرفنا أن الحامل تحيط، فإذا إذا حاضت الحامل فإذا صارت حائض، لكن يتبعض حكمها. الحائض غير الحامل لا يجوز ايش؟ لا يجوز طلاقها، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق ايش؟ الحائض. لكن هذا الحائض غير الايش؟ غير الحامل. أما إذا كانت حاملا وحاضت فيجوز أن يطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق طاهرا أو ايش؟ أو حاملة. فهنا الحمل يغلب ليش؟ يغلب الحيض. طيب وكذلك العدة، العدة تكون ليس بالحيض وإنما تكون بليش؟ تكون بالحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمهم أن الحامل إيش؟ الحامل تحيض، ولكن أحكام حيضها يعني تتضعض في الصلاة تمتنع لا تصلي ولا يأتيها ولا يأتيها زوجها. فإذا في هذه الحالة كالحال، لكن في الطلاق وفي العدة فنرجع إلى ليش؟ إلى الحمل وهكذا. فإذا هذا دم الحيض. نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته، طبعا الرسالة مطبوعة مستقلة ومطبوعة في مجموع يعني فتاوى الشيخ، هذا في المجلد 11 صفحة 297. قال عن الحيض: فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط، والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيء من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: فهذه هي الحكمة في هذا الحيض. نعم. فإذن هذا هو النوع الأول من الإيش؟ من الدماء. قال: ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض. فإذن هذا مرض، وأنه غير دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، عرق يعني انفجر. فإذا هذا مرض، كأن واحد انجرح. وطبعا النساء يميزن بين هذا وهذا أيها الإخوة، ولذلك يأتي عن مالك في بعض المسائل يسألونه فيقول: سألوا النساء. مالك نفسه يقول: سألوا النساء، فإنهن على علم بهذه الأمور. وإنما يعني يتصور الالتباس في من؟ في المبتدأة. المبتدأة يعني أول ما ينزل عليها الإيش؟ الدم. وأما المرأة التي اعتادت وعرفت فإذا هذا أمر سهل، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. قال: ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. الخارج مع الولد بعده ولا قبله؟ نقول: إذا طلقت المرأة يعني أصابها الطلق ونزل دم فهو دم نفاس حتى قبل الإيش؟ قبل الولادة. فإذا أصابها الطلق فالدم النازل منها دم إيش؟ دم نفاس. وهذا طبعا يعني ثمرته أن المرأة يعني هل إذا أدركتها فريضة قبل الولادة وهي قادرة على الصلاة فهل تصلي؟ يعني منتظرة في الغرفة وفي غرفة الولادة مثلا ولسه ما يعني ظهر عليها الطلق وأدركتها الصلاة تصل. أما إذا نزل عليها الدم مع وجود الطلق فإذا خلاص هذه لا تصل. فإذا هذه أنواع الدماء. هذا الباب الأول. الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاض. فوالله هذا من أحسن التقسيم، تقسيم ما ينسى، أنواع الدماء وعلامات الانتقال وأحكام هذه الدماء. نعم. قال: أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها لبعض وانتقال الطهر إلى حيض والحيض إلى طهر، فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول، وهي سبع مسائل. إذن سبع مسائل في الباب الثاني هي علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة. المسألة الأولى: قال مدة الحيض والطهر. مدة الحيض والطهر، امرأة تحيض 3 أيام، امرأة تحيض 6 أيام، 5 أيام، والباقي طهر، فهل في ذلك حد؟ هل جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أقوال الصحابة أن هناك حد في ذلك؟ نقول لا يمكن أن يأتي، لأن الواقع مختلف متباين، فإذا كان الواقع مختلف متباين كيف تأتي فيه آية أو يأتي فيه حديث أو يأتي فيه آثر؟ فمثل هذه الأمور المتباينة يترك فيها الحكم ويعلق بشيء يناسب التباين. امرأة تحيض 3 أيام، أخرى 5، أخرى 10، أخرى 12، فكيف الحكم في هذا؟ كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض، شوف كيف الآية سهلة، يسألونك عن المحيض، المحيض لغة وعادة وعرفة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض قالوا يعني عند نزول الدم، في زمان الدم، في مكان الدم. فالمحيط هنا يشمل الزمان ويشمل ليش المكان، فلم يحد سبحانه وتعالى في ذلك حد. اعتزلوا النساء في المحيط، إن حاضت يوم اعتزلها، 3 اعتزلها، 7 اعتزلها، 10 اعتزلها. فإذا مثل هذه الأمور المتباينة يعني يصبح الضابط فيها أيضا إيش؟ ها؟ متأرجح، يناسب التباين. ما قال سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء 6 أيام، كان سهل جدا، الله على كل شيء قدير، فاعتزلوا النساء من ذلك 6 أيام، ما قال سبحانه وتعالى هذا، وإنما قال فاعتزلوا النساء في المحيط، سواء كان قليلا أو كثيرا. فإذن في هذه المسألة سيذكر لنا مدة الحيض والطهر، وأيضا السن الذي تحيض فيه المرأة والتي ينقطع عنها الحيض، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين. فإذن عندنا السن وعندنا المدة، فحتى ما يعني ما نتوسع أكثر مما هو مطلوب فنمشي مع المصنف، فهو يهم الآن ماذا؟ مدة الحيض ومدة الطهر. قال اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. وش اللي باقي يا أبو عبد الرحمن؟ أكثر أيام الحيض وأقل أيام الحيض وأقل أيام الطهر، وش اللي باقي؟ وأكثر أيام الطهر، هذه ما ذكرها. فإذا هم اختلفوا فقط في إيش؟ في أقل أيام الطهر، لأن أكثر أيام الطهر مفتوحة، يمكن امرأة ما تحيض أصلا، واللائي لم يحض فعدتهن 3 أشهر، أحيانا تكون العدة بالشهور لأنها لا تحيض، يعني طاهرة دوما. قال فروي عن مالك، فإذا عن مالك وأيضا عن بقية الأم، نعم، فروي عن مالك، يعني سنذكر عن بقية الأم، فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، يعني لو امرأة شافت الحيض 16 يوم فتعتبر 15 يوما، وهذا الزائد تصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف كل شيء، 15 يوما. طيب من أين أخذه الإمام مالك؟ بعضهم يقول مثلا ممكن تكون العادة، مثلا ممكن تكون العادة الواقع الموجود، ويمكن أن يقال إن هذا نصف الظهر، فطالما إن ما عندنا حد فإذا نجعل نصف الظهر حيض ونصفه إيش؟ طهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغالب النساء أن ربع دهرهن ايش؟ حيض، الربع 7 أيام، 4 × 7 = 28. فإذا هذا هو الايش؟ الذي يكون في غالب أحوال النساء. طيب هذا القول قال به الشافعي وأحمد أيضا. فإذا الأئمة الثلاثة قالوا إن أكثر أيام الحيض 15، وقال أبو حنيفة أكثر 10 أيام، أكثر 10 أيام. نعم، كأنه فضل الطهر على ليش؟ على الحيض، فقال نخلل الطهر الثلثين وللحيض إيش؟ الثلث. نعم، هذا بالنسبة لي أكثر الحيض. قال وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، ساعة واحدة بس حيض، فلا حد لأقله عنده، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. أيوه، ثلاثة قروء ممكن في يوم واحد تخلص دفعة وبعدين دفعة وبعدين دفعة، خلاص خلصت ثلاثة قروء. نعم، فإذا لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام. نعم، كل هذا أيها الإخوة يعني رأي بلا دليل. قال وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام، وروي عنه 8، وروي عنه 15، وإلى هذه الرواية الأخيرة 15 مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي أبو حنيفة، وقيل 17 يوما، وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسن. يعني أكثر شيء عند الأئمة في الطهر كم؟ 17. أكثر شيء في إيش؟ في أقل الطهر يعني. قال وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد، لم يحد أحد من الأئمة أكثر إيش؟ الطهر، وإنما حد أقلهم ابتداء بإيش؟ ابتداء من كم؟ 8 أيام إلى 17 يوما. طيب، يقول ابن رشد تجاه هذا الاختلاف، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، يعني هذا رأي آراء رأوها، قال فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاض. معروف كلامه، يقول اللي بيقول أن أقل الحيض يوم وليلة، فلا أقل من يوم وليلة ليس بإيش؟ ليس بحيض، ليس بإيش؟ بحيض. قال ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، فما الذي جعل مالك يقول الدفعة الواحدة حيض؟ لأنه ليس عنده حد لأقل ليش الحيض. قال ومن كان عنده أكثره محدودا، يعني أكثر الحيض، وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاض. فإذا هي فائدة، هذه فائدة ثمرة التحديد، أن الزيادة ليست بحيض وأن الأقل ليس بحيض. يقول ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين، مبتدأة ومعتادة. المبتدأة أول مرة يأتيها الدم، والمعتادة التي أتاها الدم وصارت تعرف عادتها. قال فالمبتدأة عند مالك تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، واحدة أول مرة يأتيها الدم، ها؟ قال تترك الصلاة، وهذا جيد. لماذا جيد؟ لأن الأصل أنه إيش؟ أنه حيض. طيب لو استمر به الموضوع، الدم موجود، فكيف يطبق مالك؟ هو عنده أكثر الحيض كم؟ 15. يقول لك خلاص بعد 15 تعتبر نفسها إيش؟ مستحاض، فإذا تغتسل وتبدأ في الصلاة، ويباح لها ما يباح للطاهر. قال فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي إلا أن مالكا قال هذا كله في المبتدأ تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. تصلي من حين تتيقن ليش الاستحاضة؟ يعني لا بد أن تتيقن الاستحاضة. طيب وين 15؟ افرض ما تيقنت إلا في 20، فهذا مما يشكل على مالك رحمه الله. قالوا عند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده يوم وليلة. يعني إذا استمر بها الدم يقول تبين أن هذه كانت إيش؟ كانت إيش؟ مستحاضة، فإذا تقضي صلوات الأيام التي فاتت إلا يوم وليلة، لأن يوم وليلة هو أقل الحيض. نعم. وقيل عن مالك بل تعتد أيام لذاتها يعني مثيلتها. ما تقول هذا لذتي يعني قرني ومثيلي، فيقول تعتد أيام لذاتها قريبتها زميلتها، ثم تستظهر بثلاثة أيام. يعني إن كانت زميلاتها بتحط 6 أيام تزود هي كمان إيش؟ ها؟ 3 أيام. هذا معنى تستظهر، لأنه قال لا تعتبر نفسها مستحاضة إلا عن يقين، قال فتزود 3 أيام. فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. هذا بالنسبة للمبتدأ. قال وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. فإذا هو أجابنا على سؤالنا، فهو يقول تستظهر بثلاثة أيام لكن بشرط أن ما تزيد عن إيش؟ عن أكثر الحيض. وقوله حين تتيقن الاستحاضة أيضا بشرط أن هي ما تزيد عن 15 يوما. قال والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. فانظر كيف الاختلاف هذا. والصواب هذا والصواب ماذا أيها الإخوة؟ ها؟ أن المعتادة قد تزيد عادتها، فإذا زادت عادتها أو نقصت عادتها فهي إيش؟ فهي حاض. فهذا الذي نقلناه لكم عن الدارمي، والذي أكده من؟ أكده ابن قدامة. قال لا نرجع إلى العادة إلا عند الاستحاضة. والاستحاضة معروفة، الاستحاضة جرح الدم ينزل، بخلاف الحيض دفع وبعدين يوقف، دفع يوقف. وأما الاستحاضة على طول. ولذلك كانت المرأة المستحاضة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون تحتها الطست، لأن دمها يقطر في الطست. نعم. قال وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها. فنقول أيها الإخوة الرد إلى العادة وإلى التمييز إنما هذا يكون في حال تيقن الاستحاضة وحصولها. نردها إما إلى العادة وإما إلى التمييز. طيب أيهما أولى في الرد، إلى التمييز ولا إلى العادة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ترد إلى عادتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة، أنها تنظر الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يصيبها ما أصابها فتقعدها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة، والزيادة عليها تكون استحاضة. يقول ابن رشد هذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة. فإذا ابن رشد حتى مع هؤلاء الأئمة يقول لا مستند لها إلا التجربة والعادة. فإذا كان لا مستند لها، أيوة نعم، نعلق ونقول إذا كان لا مستند لها إلا التجربة والعادة، فكيف تصبح حدودا شرعية؟ كيف تصبح هذه حدود شرعية؟ مثل ما نقول للزكاة 2.5% ونصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقال، هذه حدود حدها الشارع، فكيف يكون هذا مستندها التجربة والعادة ونجعلها حدود شرعية؟ إذا كان مستندها التجربة والعادة فالمفروض تكون إيش؟ تختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف الأحوال، طالما أن مستندها التجربة والإيش؟ والعادة. وهل العادة منضبطة؟ وهل التجربة منضبطة؟ قال: وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك. قال: ولاختلاف ذلك في النساء، انظر كيف التقرير، ولاختلاف ذلك في النساء كما ذكرنا أن الأمر متباين، عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، لأن المرجع للتجربة والتجربة مختلفة. نعم، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرناه. فإذا ابن رشد رد عليهم جميعا كما يعني يفعل ابن المنذر. إيش قال ابن المنذر يا آدم؟ نحن نقرأ في المغني فمرت علينا مسألة اشتراط المحرم في الحج، فذكر ابن قدامة يعني اختلاف الأئمة في اللي يقول نسوة ثقات واللي يقول يعني معها رجل واللي يقول كذا. ماذا قال ابن المنذر؟ لا، الغفلة هذه في الأولى، الغفلة هذه أحسن. قال: وكلهم تركوا الإيش؟ وكلهم تركوا السنة، وكلهم ترك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يقول نسوة ثقات، وهذا يقول كذا، وهذا يقول إن كان في حجة الفريضة فنعم، وإن كان في حجة التطوع فنعم. فلا، فالشاهد أن ابن المنذر رحمه الله قال: وكلهم تركوا السنة. نعم، فإذن هذه المسألة الأولى أيها الإخوة، وأنه ليس في ذلك حد. من أحسن أو الناس الذين قرروا هذه المسألة الأولى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 19 صفحة 237. قال: فصل جامع نافع. قال: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة. الأسماء التي علق الله بها الأحكام، فذكر يعني مجموعة أسماء. قال: ومن ذلك اسم الحيض، فالحكم معلق بالإيش؟ بالاسم. علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا لأقله ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. قال: مع عموم بلوى الأمة بذلك. عموم البلوى يعني إيش؟ يعني شدة الحاجة. معقول الناس يحتاجون هذه الأحكام ويكون فيها حد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه؟ قال: مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. قال: واللغة لا تفرق بين قدر وقدر. اللغة لا تفرق بين قدر وقدر. شربت ماء، كم قدر هذا الماء؟ حتى ولو كان يعني بل الريق مثل ما بيقول، يقال عنه أنه شرب ماء. قال: فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض حتى لو أقل من يوم، وإن قدر أنه أكثر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. طبعا هو يشير إلى أقوال الفقهاء. قال: وأما إذا استمر الدم بها دائما، إيش تقول في هذا؟ هل هذا يمكن أن يكون الحيض؟ معروف أن الحيض مدة معينة ولو طالت، فيمكن امرأة حيض ربع عمرها، ممكن امرأة حيض نصف عمرها، ممكن امرأة ثلاثة أرباع عمرها، ما في إشكال يمكن، لكن أن تكون دوما حائض لا، لأن الله عز وجل خلق النساء تحيض وإيش؟ تحيض وتطهر، فلا بد من المتضادين حيض وطهارة. قال: وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرة وتارة تكون حائضة، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام. قال: والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان 6 أو 7، وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة. المستحاضة يقال لها: يا بنت الحلال لك عادة قبل ذلك؟ تقول: ما عندها عادة. طيب تميز دم الحيض من غيره؟ ما أميز. فإذا لم تكن لا معتادة ولا مميزة فشو نقول لها؟ خلاص اعتبر نفسك حائض غالب عادة النساء، وهو كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. وهذا الإشكال الكبير إنما يتصور في من؟ في الإيش؟ في المبتدأ. ابتدأت والدم عليها على طول من أول ما جاءها الدم، والدم مستمر، هذه فعلا مشكلة متحيرة هذه، لأنها لا جربت عادة ولا جربت إيش؟ ها؟ التمييز. لا، ما جربت عادة أيام معينة ولا جربت تمييز، ففي هذه المتحيرة فعلا، فهذه نقول لها إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. لكن متى تبدأها يا أبا سعد؟ يقول: ها؟ أيوة أحسنت، أول ما نزل عليها الدم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، فلو نزل عليها الدم يوم 10 في الشهر، فإذا في كل شهر من 10 إلى كم؟ إلى 17، أو من 10 إلى 16 تعتبر نفسها حائض، والباقي تعتبر نفسها طاهرة. نعم. قال: وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم، كما نقل ابن رشد: إذ من النسوة من لا تحيض بحال. ثم ذكر يعني هذا الموضع، راجعوه أيها الإخوة، هذا إلى صفحة 242، أذكر لكم ما خططت عليه لأنه ربما يكون مهم. أيوة. قال: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. هذا في صفحة 238. والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصل الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض. والأصل الصحة للمرض، الأصل أن المرأة صحيحة، إلا إذا هي ذهبت للدكتورة والدكتورة قالت لها: ها لا، أنت عندك مرض كذا، فإذا نعتبر أن هذه استحاضة. ولذلك من الرسائل النافعة أيضا رسالة الدكتور عمر سليمان الأشقر، الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب. كان هذا مؤتمر فقدم فيه هذا البحث، وهو يعني خلاصته أنه ينبغي للفقيه أن يعني يستعين بالإيش بالطبيب الدكتور فيسأل عن مثل هذه الإيش عن مثل هذه الأشياء. فإذا الأصل الصحة، الأصل الصحة. امرأة قالت أنا صحيح، أنا ما عندي أمراض ونزل علي الدم، الأصل أن هذا دم حيض، لكن إذا قالت أنها ذهبت للدكتور والدكتور قال لها كذا وكذا، فإذا يعني ينظر في إيش ينظر في هذا. قال أيضا والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل، فإذا بناء على الأصل الذي ذكره. قال والنفاس أيضا لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. قال ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، لأنهم يذكرون هذا أيضا، يقول لك ما في حيض لأقل من 9 ولا فوق 50. قالوا يعني إذا حاضت بنت عمرها أقل من 9 سنوات هذا لا يمكن أن يكون حيض. ينقل هنا أشياء عجيبة، ينقل هنا أن في بنت حملت حاضت 4 سنوات وحملت وضعت بعد، بل ذكر أبلغ من هذا 2 سنين، ما أدري هذا هل يصدق ولا لا، وينقل أن هذا في مجلات، نشر في مجلات. هل أحد سمع بهذا؟ ها؟ 4 سنوات 2 سنين. فيقول الدكتور عمر سليمان الأشكر وقت البلوغ يختلف من بلاد إلى أخرى، وقد يبكر بلوغ الفتاة فيكون في 9 من عمرها. وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى في بلاد اليمن فتاة صارت جدة في سن 21، في سن 21، فتكون هذه المرأة بلغت وحملت في سن 9، وكذلك الأمر بالنسبة لبنتها. ويذكر الدكتور محمد علي البار أنه رأى فتاة تلد وهي في سن 11 من عمرها، وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية. وأعجب من هذا كله أن صبية من بيرو تدعى لإمام دنيا حاضت في سن 4 ووضعت طفلة في سن 5 من عمرها. نعم. قال وقد أكد الأطباء المشاركون في الندوة المقدم إلي هذا البحث صحة هذه الواقعة. نعم. قال وقد اطلعت قبيل رفع هذا البحث إلى المطبعة على خبر نشرته جريدة المدينة المنورة التي تصدر في المملكة العربية السعودية في عددها الصادر بتاريخ 20 من جماد الآخرة 1408 من الهجرة. ومفاد هذا الخبر أن طفلة ظهرت عليها علامات البلوغ المبكرة في 2 من عمرها. نعم. قال ولذلك قال الشيخ ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد 60 أو 70 زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا. نعم. قال والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. فإذا يلتقي مع كلام الدارم في الوجود، تأمل لكن أفادنا فائدة. قال فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. فطالما أنك لا تعلم أنه دم عرق أو جرح فالأصل أنه حيض. فهذا ما ذكره الشيخ في هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة مهمة، وهي أهم المسائل المذكورة هنا، موضوع التحديث هذا، لأن طبعا هذا مشكل. قال عندك: وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة. طبعا هذا أيضا فيه ما فيه، إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض، نحن لا نسلم بمدة أكثر الحيض. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. هل هذا دليل لهم؟ نقول: هذا الدليل في إيش؟ في إيش؟ في مستحاضة، ثبت أنها مستحاضة. أما أنتم الآن تريدون أن تخرجوا الحائض إلى الاستحاضة بدون دليل، لمجرد أنها تجاوزت إيش؟ أكثر الحيض. نعم، فنقول: أثبت العرش ثم انقر. أول شيء أثبتوا أنها مستحاضة. نعم، فهذا ليس لهم دليل بل عليهم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة في الموطأ، وهذا حديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 265، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهراق الدماء يعني مستحاضة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تستفت ليش يا أخوة؟ ها؟ عشان تعرف ولا عشان ماذا تفعل؟ هي عرفت أن هذا إيش؟ عرفت أن هذا استحاضة، فإذا هي استفتت ماذا تفعل، كيف تصلي، كيف تصوم، هل يأتيها زوجها؟ نعم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر، شوف كيف، لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. يقول ابن رشد: فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. عرفت الفرق؟ هذه اللي في الحديث إيش؟ هذا مستحاضة تشك في الحيض، لما أنا الآن مستحاضة ما كيف أصلي، هل نعتبر هذا استحاضة على طول؟ فالحديث في المستحاضة التي تشك في الحيض، هم قاسوا عليها ليش؟ ها؟ الحائض التي تشك في الاستحاضة، وهذا غير صحيح. نقول: أثبتوا أولا أنها إيش؟ أنها مستحاضة، ثم طبقوا عليها الإيش؟ طبقوا عليها الحديث. قال: وإنما رأى أيضا في المبتدأ أن يعتبر أيام لداء، أن يعتبر أيام لداتها، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها، فجعل حكمها واحدة. قال: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام حتى تستيقن يعني، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف بل مكذوب الموضوع، كما يقول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: كل الآثار التي فيها التي فيها تحديد مكذوبة موضوعة. كل الآثار التي فيها تحديد للحيض والاستحاضة هذه كلها مكذوبة موضوعة. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، وهي يعني أهم المسائل، والمسائل التي بعدها يعني سهلة لأنها مبنية عليها. نكتفي بهذا لعل يكون في هذا الأمر صعب شوية، فنكتفي بهذا، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. الاعتبار بماذا؟ بالاسم. الأحكام تعلق بالأسماء. يعني هذه المسألة تشبه مسألة المياه، الماء الذي يتوضأ به، ماء فيه صابون، ماء فيه عجين، ماء فيه كذا، فنقول الأحكام تعلق بالأسماء، طالما أنه يسمى ماء فإذا يتوضأ به. ما أقول الدفع، ما عنده الدفع الواحدة تعتبر حيض. هذا سيأتينا في المسألة التي بعدها. ماذا؟ تقطع. المسألة التي بعدها عندك إيش؟ الحيض المتقطع. أيوة أيوة، هذا سيأتينا، وابن رشد سينتقد مالك في هذا، ويقول له كيف هذا وأنت بتقول أن أقل الطهر كم؟ شو أقل الطهر عنده؟ عند مالك أقل الطهر كان أقل الطهر أيوة يعني فكيف أنه هو بيعتبر هذا طهر؟ أن دفعة واحدة وبعدين، لأن مالك يقول بماذا؟ يقول بهذا، إن هذا يعتبر طهر. ففي قول من أقوال أنها تجمع، يعني هذه التي يحصل لها هذا، قال هذه يعني تجمع الأيام التي يتخللها طهر. وفي قول آخر لو أنها توصلها تلفل يعني حتى لو يتخللها طهر. الصواب من هذا إن ما يلزم أن الحيض يكون على مستديم، يعني ممكن يأتيها الحيض في أول يوم، وهي بتحد مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ممكن يأتيها في اليوم الواحد قطرة واحد، وبقية اليوم طاهرة منقطع عنها الدم، فهل يقال في هذه أنها طهرت؟ لا. المفسرون فاعتزلوا النساء في المحيض، منهم يقول زمان الحيض ومكان الحيض، زمان الحيض، فهذا زمان الحيض. ولذلك المرأة إذا رأت في زمان الحيض صفرة وكدرة ماذا نعتبرها؟ نعتبرها حيض، لقول معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إيش مفهومه؟ أنها قبل الطهر كانوا يعدونها شيئا. نعم. المبتدأة استمرت على طول ما ينقطع، ها؟ نحن ذكرنا أنها، ها؟ ما هي هذه؟ إحنا قلنا هذه التي لا ما عندها لا تمييز ولا عندها إيش؟ ولا عندها عادة. فإذا تشوف بنات قريباتها وتمكث إما 6 أيام أو 7 أيام والبقية يعتبر استحاضة، لكن هي في بداية الأمر ماذا تفعل؟ تعتبر حيض على الأصل. فإذا تمادى بها فإذا بعد ذلك طبعا هي ما بتعرف هذا إلا إذا يعني مثلا هي حصل لها هذا في عشرة في الشهر، ما بتعرف أنها يستمر بها الدم إلا إذا دار لنفس النقطة عشرة في الشهر الذي إيش في الشهر الذي يليه. فإذا استمر على الدم شهر كامل فما في إشكال، تقعد هذا الشهر كامل على النحيض. فإذا منقطع إلى أن عاد لنفس النقطة الأولى، إذا منقطع فإذا في هذه الحالة صارت مستحاضة. فإذا تمكث ستة أيام من عشر إلى ستاشر دوما تعتبرهم حيض والباقي استحاضة، لأنها كل يوم تأمل أن تطهر صح؟ إذا هي بدأت في عشر في الشهر طيب فات ستة أيام عشرة تنتظر خمستاشر، لأنه ممكن خمستاشر عشرين، إذن ما هو الحد؟ إلى أن تصل إلى نفس الإيش؟ إلى نفس النقطة عشرة في الشهر الذي يليه. فعرفنا من حال هذه أن هذه لا ينقطع عنها الدم، فإذا بتعتبر ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر الذي يليه، وبعد ذلك يعتبر الباقي استحاضة، ما تعيد إلا على مذهب الشافعي طبعا كما مر أن هي بس تحسب يوم وليلة بس وتأخذ بقية الصلوات. لا، النفاس هذا دم الولادة، ما يطلق عليه النفاس، يطلق عليها أنفستي. أيوة نفستي يعني، فيمكن هذا الفعل يطلق، وهذا من الأشياء المهمة، الفعل يطلق لكن الاسم لا يطلق، كما في أسماء الإيمان والكفر. من حلف بغير الله فقد كفر، ما قال فهو كافر، فيفرق بين الاسم وبين الايش وبين الفعل، فقد يطلق الفعل دون، لأن الاسم يدل على أنه وصف ايش وصف ملازم. نعم، فلا يقال عن الحائض نفسا، وإنما يقال عليها يقال مثلا نفست. نعم، نعم. لا، إذا في آيات قرآنية وهو قصد بها الأذكار فإذا يتلوها. أيوة نعم نعم نعم نعم، لأنه ما قرأها على أنه يقرأ القرآن، وإنما على أن هذه أذكار. احنا مر علينا الآن عمر وابن مسعود وعلي قالوا لا يقرأ. لا، هذا يكفي، يكفي أن هؤلاء ثبت عنهم أن الجنب لا يقرأ. ما تقول طيب هل هناك من قال يقرأ؟ هذا ما يلزم، وإنما الحجة تقوم بثبوت هذا، وهو الذي يسمى لا يعلم له إيش، لم يعلم لهم مخالف. فلو أنت عندك مخالف جي. لا أنا ما أنت ما تخلي قصده، كلامه يدل على هذا إلا أن يبين قصده. أنت قصدت هذا الذي يقوله؟ شوف عرفته. لا، ما هي قد هذه هي ما تحل مشاكل. نعم، فإحنا نحن نقول إذا أنت عندك أحد جيب، فالإثبات عليك أنت ليس علينا. كالمبتدع، المبتدع يقول هل هناك دليل في مانع من هذا، في مانع من هذا، نقول احنا عندنا مانع، لو انت عندك دليل على بدعتك جيب، وعلى عينه وعلى الراس نحن نفعل معك. نعم، لكن نحن ذكرنا ان لا بد ان نرجع للصحابة، حتى لو له سلف من التابعين ولم يصل هذا إلى الصحابة فلما بتحل الإشكال. نعم، القراءة تقرأ، لا لا تمس، تقرأ إما حفظا وإما نظرا، حد يقلب لها أو الكمبيوتر والتلفونات الآن الحمد لله كل شيء متوفر. لا نحن نريد نظام في أيها أبو مساعد، هاي لا بأس لا بأس، تمسك حائل يعني. نعم ممكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.